نكمل شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي رحمة الله عليه. توقفنا ما زلنا في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور ومقاصدها، وفي الأمور المتفرعة عنها توقفنا عند الأمر الثالث وقول المصنف رحمة الله عليه. الأمر الثالث اشتراط التعرض للفرضية، وذلك في الكفارات وفي الغسل والصلاة والزكاة، والزكاة بلفظ الصدقة دون الوضوء، والصوم والحج والعمرة والزكاة والجماعة، كما أنه لا يجب التعرض للأداء والقضاء. هنا يتكلم المصنف على أمر آخر جديد، مسألة التعرض للفرضية. قلنا بأن النية شرعت لأجل التمييز، وهنا أراد أن يقول بأن هناك عبادات لابد أن تميز وتنوى وتنتوي فيها الفرضية. يعني هناك عبادات لابد وأنت تفعلها أن يشترط في النية فيها التعرض للفرضية. هناك فرق بين التعيين وبين الفرض. كان تقوم تصلي فتنوي صلاة الفرض ووقت الظهر، لكن أنت نويت وقت الفرض أو صلاة الفرض، هذه نية الفرض. أما نية التعيين أن تقول، طبعا أنا قلت كثيرا أقول هذه مش المقصود بها التلفظ بالنية، أنا أقصد النية أن تنتوي صلاة الظهر. هنا هذه نية التعيين، عندما انتويت صلاة الظهر هذا تعيين. ولذلك هناك فرق عندنا في المذهب بين التعيين وبين الفرضية، وليس عندنا فقط حتى عند الحنابلة قلت، ولكن هناك خلاف بين الشافعية والحنابلة فإن في المذهب يشترط انتواء الفرض والتعيين ولا يجزي أحد عن الآخر. عند الحنابلة قال لا، إذا انتويت التعيين هذا يجزي يجب الفرض، من قالوا إذا انتويت صلاة الظهر فلا تحتاج أن تقول تنتوي الفرضية، الظهر لا يقع إلا فرضا. عندنا في المذهب قالوا لا، لابد أن تنتوي الفرض والتعيين. هنا يتعرض المسألة الأمر أن يفرق بين التعيين وبين الفرض، وهو يريد أن يقول بأنك لابد تتعرض، كما قلنا بأن النية تميز العبادة عن العادة، فأيضا هتميز العبادة في رتب العبادات، هل هي فرض أم نفل. فهنا يقول في هذا الأمر أن هناك بعض العبادات يشترط فيها أنك تتعرض فيها للفرضية، وبعض العبادات لا يشترط فيها أنك تتعرض فيها هل هي فرض أم لا. كما قلنا المذهب لابد أن تتعرض للفرض في بعض العبادات التي تحتاج لفرض، ولا يكتفى بها بالتعيين. من هذه الصلاة عندنا كما قال المصنف الكفارات والغسل والصلاة، وسيأتي معنا من الصلاة لا يكتفي المذهب أن تعين صلاة الظهر، لابد أن تنتوي صلاة الظهر فرضا بخلاف الحنابلة. كما قلت الحنابلة أيضا قالوا المغرب العشاء الظهر العصر لا يكون إلا فرضا، إذا انتويت صلاة المغرب العشاء الظهر هذا تعيين يكفيك، التنصيص عليه يكفي تعيين هذا. أما عندنا لابد أن تنتوي الفرض والنية. والحقيقة يظهر بأن كلام الحنابلة أوجه في هذه المسألة، لأن التعيين في هذه العبادات التي لا تكون إلا فرضا لا يحتاج فيها أنك تنتوي تعيين مع فرض، يكفي فيك التعيين لتكون هي المقصودة، لأن التمييز كان حدث. أما أنت نويت صلاة الظهر فقد ميزت، لأن الأصل في النية إيش؟ قلنا التمييز، هي شرعت لماذا؟ للتمييز ما بين العبادة والعادة وبين رتب العبادات. فإذا كانت أنت عينت بين هذا الظهر فقد ميزت، فلا يوجد ظهر نفل ولا يوجد ظهر فرض، الظهر ظهر لا يكون إلا فرضا. ذلك أوجه الكلام عند الحنابلة من المذهب. هنا نقسم العبادات ونضع قاعدة، نقول أولا إذا كانت العبادة لها جنس تحتها، يعني كل عبادة لها جنس تحتها فردان، فرض ونفل، يعني زكاة العبادة من جنسها ممكن ما يكون فرض أو نفل، احتجنا لنية الفرضية على هذا الأمر. قال الآن اشتراط الفرض للفرضية، تعرض للفرضية. متى نتعرض للفرضية أو نشترط؟ إذا كانت العبادة هذه يمكن أن يأتي منها فرض أو نفل، هذه قاعدة. إذا وجدت العبادة يمكن أن يأتي منها فرض أو نفل، فلا بد هنا تتعرض للفرضية حتى تميز هل هي فرض أم نفل. سيئة. هيأتي معنا أربع أنواع. التعرض للفرضية على أربع أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه بلا خلاف نية الفرضية، يعني بلا خلاف، يعني هذا ليس فيه خلاف عند أهل العلم أو على الأقل في المذهب، مفيش أوجه يعني فيها، إنه يشترط فيه بلا خلاف أن تنتوي نية الفرضية، وهي أول ما قالها كفارات. الكفارة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا. إيش هي الكفارة؟ إما أنك تصوم أو تعتق، صحيح؟ أو تخرج. الصوم والعتق قد يكون فرضا وقد يكون نفلا. فأنت ممكن تصوم لله نفل، ممكن تصوم عندك نادر بين الصوم واجب، ممكن تعتق لله عز وجل صدقة، وممكن تعتق لأنك عليك كفارة إذا كان في عتق، يعني كفارة نذر، كفارة قتال، قتل، أي كفارة من الكفارات. وكذلك الإطعام، فالإطعام قد يكون فرضا لو كان عن نذر أو مثلا عن كفارة من الكفارات في الحج أو غير ذلك، أو قد يكون الإطعام نفل، تطعم الناس في رمضان، تطعم الناس في أي يوم. وكذلك الصوم. فإذا الكفارات لو هناك كفارة، عندما تتعرض للكفارة سواء كانت إطعاما أو نفلا أو صوما، يشترط هنا أن تنتوي الفرضية، لأن هنا ممكن يكون الصوم، كيف أنا أفرق أنت صمت هذا للكفارة عليك أم صمت نفل مطلق، أم صمت نفلة يعني حتى مقيد اللي هو الاثنين والخميس كما جاء يعني. فلابد هنا في الكفارات أن نتعرض للفرضية، لابد تنتوي وأنت تخرج الكفارة أن هذه كفارة، تصوم للكفارة للفرض، تصوم أو تطعم عن الفرض وتعتق عن الفرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يشترط فيه نية الفرضية بلا خلاف. ما لا يشترط، يعني لا يشترط فيه نية الفرضية بلا خلاف، يعني لأن هذه العبادة كما بينا لا تقع إلا فرضا، وهي الحج والعمرة والجمعة. الحج والعمرة اللي جاء دليل مخصوص، حتى لو أنت انتويت حج النافلة ولم تحج حج الفريضة تنقلب النية لحج فريضة، يعني حتى لو أخطأت أو انتويت بأن هذا الحج نافل وأنت لم تكن حجيت حج الفريضة هي تنقلب. فأنت هنا هذا الحج والعمرة لا يشترط فيها نية الفرضية، لأنه فيها أدلة جاءت خاصة بأن حتى لو أنت افترضت، لو انتويت خطأ الفرض هو ينطلب لك لحج الفريضة، لا يكون إلا فرض، يعني لا يمكن أن ينتوى في الحج فرض أو نفل، هو فرض. الجمعة، صلاة الجمعة لا يشترط فيها الفرضية. لماذا؟ لأن ليس لها عبادة نفل، لا ليس من جنس الصلاة، ما فيش جمعة نفل وفي جمعة فرض، لا تكون نفلا بتة ولا تقع قبل النفل، فهنا لا يشترط فيها نية الفرضية. طيب النوع الثالث ما يشترط فيه الفرضية ولكن فيه خلاف، لكن الصحيح انه يشترط فيه الفرضية، لكن فيه خلاف، يعني الخلاف ثبت ولكن يشترط فيه نية الفرضية على الصحيح، مع وجود الخلاف لكن على الصحيح لابد فيه من نية الفرضية، وهي التي ذكرها أيها المصنف. يعني قال الكفارات قلنا بلا خلاف، ان هو يعني المصنف لم يفرق التقسيم هذا، هو اتى بيقول قال الكفارات الغسل والصلاه الزكاه بلفظ الصدقه الى اخر ما قرانا، لكن احنا قسمنا لو وجدت الكفارات هذه بلا خلاف لابد فيها من النيه تشترط الفرضيه. قلنا الحج والعمره والجمعه بلا خلاف لا تشترط فيه الفرضيه، وقال ذلك من العلماء. النوع الثالث ما يشترط فيه وإن كان فيه خلاف، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. قالوا هذا يشترط فيه التعرض للفرضية، يعني إذا أردت أن تصلي، هذا على المذهب، إذا أردت أن تصلي ركعتين مثلا، ما هو المسألة القلب إيش؟ يعني أعقد في قلبي فرضت كذا. نعم، الأول إحنا قلنا التمييز لأنه عادة أو عبادة، أو في العبادة كمان فرض أم نفل، فلأن الصلاة قد تقع فرض قد تقع نفل، ركعتين الفجر مثلا قد يكون سنة الفجر قد تكون نفل مطلق، أو قد تكون هي صلاة الصبح ركعتين وقد يكون سنة الفجر. فهنا هنا على الصحيح إن في خلاف، قلنا الأولى ما كانش في خلاف في الكفارات قول واحد، هنا لابد أنك تتعرض للفرضية، تنتوي في الصلاة لأن الصلاة قد تقع نفلا أو فرضا، تنتوي هنا نية الفرضية. كذلك في الغسل، الغسل قد يكون غسل جنابة وقد يكون غسل تنظف وقد يكون غسل الجمعة عندما نراه واجبا، عندما نراه واجبا. فأنت الآن لابد هنا في الغسل تنتوي، إذا كان الغسل لابد تتعرض في الغسل للفرضية، غسل المرأة الحائض عند الطهارة عند الطهر، يبقى هنا لابد تتعرض على الصحيح في إلى الفرضية. هذا القسم اللي هو منه الصلاة والغسل، الزكاة بلفظ الصدقة. يعني إيش الزكاة بلفظ الصدقة؟ يعني إذا قال هذه صدقتي عن مالي، أو هذه صدقتي، هذه كلمة صدقتي تحتمل مقصود بها الزكاة، تحتمل صدقة التطوع. فهنا إذا قال هذه صدقتي وانتوى وأراد الزكاة لابد أن ينتوي هنا نية الفرضية، لكن لو قال هذه صدقتي ولم ينتوي الفرضية خرجت إيش؟ صدقة التطوع. لذلك قال والزكاة بلفظ الصدقة، لابد أن تتعرض إذا أردت الزكاة وقلتها بلفظ الصدقة لابد أن تتعرض للفرضية. مش هذا بالنسبة للكفارات؟ نعم، هيدخل فيها برضه الخلاف بتاع التعيين والفرضية وبين الشافعية والحنابلة. يعني لو قلت مثلا كفارة كذا تجب الفرضية لأنها لا تأتي إلا فرض، لا لا تأتي فرض وتأتي نفل، كيف ما احنا قلنا هو ايش الكفارة؟ اما عتق او صوم او اطعام، والثلاثة يأتي فرض وتأتي نفل. لا يعني انا لو قلت دي كفارة، كفارة كذا، لو قلت ان هذا صوم عن الكفارة يبقى خلاص عيقة، يبقى قلت فرضية. نعم ايوه، طالما ان هي كفارة اصل التعيين ايش؟ فرض. التعيين انك تقول ايش زي رمضان مثلا، لا صوم رمضان هذا معين رمضان صلاة الظهر، لكن الصوم نفسه ما اسموش تعيين. تمام تعيين انك تقول صوم ايش خلاص. فانت لو قلت ده صوم لكفارة النذر اللي عليا او للنذر خلاص انت قلت بالفرضية. ايوه انا اقصد ان التعيين هنا لو عينت الكفارة ما اسموش تعيين هنا، لانك انت ما هي مالهاش تعيين، هي لانك تقول هذه الاطعام عن الكفارة. إذا كان عندك كفارتين لابد تعين بقى، إذا عندك مثلا كفارة قتل وكفارة نذر يبقى لابد تقول إن هذه كفارة، بس أي كفارة؟ نعم هي كفارة القتل أو كفارة النذر أو لا كفارة النسك. التعيين هنا التعيين يعني الأول الفرضية عشان تفرق هل هو إطعام للكفارة أم إطعام تطوع. لكن لو كان عندك أكثر من كفارة، يعني عندك كفارة في النسك وكفارة نذر، فهنا هتحتاج بقى للتعيين. لكن احنا ما بنبحثش الان في الفرضية، متى تسير للتعيين؟ اذا كان عندك اثنين من نفس الجنس مش هتعين. تمام، لكن تعيين الكفارة نفسه لا ده ما يدخلش، لا ما هو هذا ما فيهوش تعيين. التعيين ايش؟ ما هو انت عندك كفارة واحدة، لو عندك كفارة واحدة كفارة نسك فقلت هذا الإطعام عن النسك كفارة النسك يبقى فرض، أو إطعام عن الكفارة اللي علي يبقى هذا فرض خلاص. لكن لو عندك أكثر من كفارة تحتاج لتعيين بقى. تقصد تقول لو أنا عينت هل لازم أقول فرضية؟ أيوه بدل النسك. أنت تقصد ده بس في حالة تعدد الكفارات، هذا أمر ثاني. على المذهب لابد للفرض والتعيين. طيب. تعيين الا اذا كان في التعدد، اما لو كان فرض ونفل فلا بد هنا من الفرضيه. طيب الرابع هذا التقسيم ما لا يشترط فيه على الاصح، يعني في خلاف، وهو الوضوء. هو الوضوء انا ذكره انه قال دون الوضوء والصوم والحج والعمره، احنا اتفقنا معه ان الصوم لا يحتاج الحج والعمره الزكاه والجماعه كما سنبين، هذا لا يشترط فيه على الاصح. الزكاه لو قلت هذه زكاتي يبقى لا يشترط فيه التعرض للفرضيه، لان الزكاه لا تكون الا فرضا على الاصح، لان في خلاف يعني. بالنسبه للحج شفنا الحج هو يقصد الحج الاول، يعني الحج الاول مره اي حج، يعني لو الحج مثلا العشر. اصل انت لو حجيت وانت مالكش غير فرض واحد في الحج. نعم والباقي نفل. هو لا هو نعم هو يسمى فرض، يعني قالوا فرض عين او فرض كفايه. يعني انت الان لو افترضنا انك اول حج لك، تمام، اول حج سواء انت انتويت وهذه خصوصيه للحج فقط، ان الدليل اتى بذلك حديث شبرمة وغيره مثلا عندما كان يعني عند من قال ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال هو كان شبرمة لبى عن غيره، فقال من شبرمة؟ مش شبرمة، قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال من صاحب لي واخ لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، عندما يثبت هذا الحديث، فالنبي لم يقل له غير النية. وكذلك أتت أحاديث أخرى عن الحج يجوز في النية مجهولة والنية المطلقة، أن سيدنا علي انتوى على نية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم النسك، المهم أن الحج له خصوصية، فإن من انتوى نفلا وقع فرضا. وأنت ليس لك فرض آخر. الصلاة فيها فرضية متكررة. والصوم فرض متكرر، الحج أين الفرض المتكرر؟ هو إن أنت في أول مرة انتويته نفل وقع فرض. وبعد ذلك أنت لست عندك فيه فرضية. حتى لو قلنا لمن قال بأن إن هناك فرض كفاية، يعني بمعنى لو افترضت وهذا فرض إن كل الناس حجوا في العام هذا، كل الناس. فأصبح العام المقبل لابد أن حد يروح حتى لا تسقط الشعيرة، فأصبح اللي راهو بتفرض إيش برضو كفاية، فلا تكون إلا فرض. إذا الحج والعمرة خصوصيته أنه لا يحتاج إلى هذه النية، إما يقع فرض عين أو يقع فرض كفاية. أما الصلاة تتكرر عليك أكثر من الصوم يتكرر اللي هو الفريضة. طيب النوع الرابع ما لا يشترط فيه على الأصح، يعني لا يشترط على الصحيح أنك تنتوي نية الفرضية مع أن في خلاف، ومثل لهم بالوضوء. وهو هنا في المصنف أدخل الوضوء في هذا القسم، أنه لا يشترط فيه على أساس أنه يرى بأن الوضوء ليس فيه وضوء نفل ووضوء فرض، وإن كان هذا الكلام فيه نظر. إن في حالة يمكن أن يكون الوضوء فيها نفل، ما هي؟ هو يرى بأن الوضوء لا يقع إلا فرض أيضا، فبالتالي لا يحتاج إلى فرضية. يكون نفل لو واحد أراد أنه يجلس على طهارة بدون أن هو يصلي بشيء، يعني زي سيدنا بلال كده؟ لا، سيدنا بلال كان كل ما توضأ صلى ركعتين. في الغسل شنو؟ فهذا بلال ما يكون. ايش؟ لكن انت التوجيه الاولاني جيد، انه اراد ان يكون على طهاره، يعني هو توضا ليكون على طهاره. اللي هو هذا يسموه تجديد الوضوء. هذا هو لا وانت جيد، انت يعني طيب هي تجديد الوضوء. ان اراد ان يجدد الوضوء، لكن انت قلت لابد ان يجدد، لكن لو اراد ان هو انتقد وضوء فتطهر، هو تطهر انه سيصلي. هو يقول ان الوضوء لا يكون الا للصلاه، يعني مفيش واحد يعني متوضا لصلاه الصلاه. فنقول له هناك حاله ممكن ان يكون فيها انه يجدد الوضوء، فيكون هذا الوضوء نفل. هو يرى بان الوضوء لا يكون الا فرضا، لذلك لا يحتاج ايضا الى، وهذا قلنا على الخلاف، لان في بعضهم خالف وقال لا الوضوء يمكن، لذلك اذا قلنا بانه يجوز يبقى ينزل تحت القسم الثالث، ان هو ايش؟ يشترط فيه الفرضيه على الاصح. أما هو وضعه هنا في القسم الرابع، أو اللي هو لا يشترط، هو قال دون الوضوء والصوم قلناه والحج والعمرة، قال والزكاة، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا. إذا قال هذه زكاتي عن مالي فهنا خلاص فرض لا يحتاج إلى نية فرضية، بالخلاف لو قال هذه صدقتي، لذلك قال الزكاة بلفظ الصدقة تحتاج إلى نية فرضية. أما الزكاة فقط يقول هذه زكاة مالي، هذه زكاتي عن مالي، زكاتي عن زرعي، هذه لا تكون إلا فرض، فلا تحتاج إلى نية الفرضية. هذا ينزل تحت القسم الرابع. في الأولى اللي هي قلت الزكاة بلفظ الصدقة. اللي هي قلت انه اشترط فيها الفرضية. خلاف ضعيف ايش؟ لكن كلمة الزكاة خلاص لو الزكاة خلاص. لا خلاف انه لا يحتاج لفرضية. وبعضهم قال يعني ايش؟ يعني برضو خلاف ضعيف بس قلت لك ان لكن هو هنا احنا نراجع خلاص ان اشترط لا يشترط فيها على الاصح. ايضا قالوا خطبة الجمعة. خطبة الجمعة اوضحها انه لا يشترط فيها على الاصح. طب ليش ما وضحهاش فوق في القسم الاول وبلا خلاف؟ ما كان ممكن يقول ان خطبه الجمعه بلا خلاف مثل صلاه الجمعه، لان احنا قلنا صلاه الجمعه فوق في القسم الثاني لا يشترط بلا خلاف، قلنا الحج والعمره والجمعه. قال هو وضع هنا عن ان بعضهم قال ان في خلاف فيها، وقال لا يشترط فيها، لكن الخطبه قال ان بعضهم قال بان الخطبه شرط من شروط الصلاه. خطبه الجمعه بعضهم قال ان الخطبه شرط من شروط الصلاه، قلنا في المذهب ان لو لم يخطب للجمعه صلاه الجمعه ايش؟ لا تصح. فقالوا اذا لابد من نيه ليها. اذا هي شرط من شروط صحه الصلاه يبقى لابد من نيه فيها انك تنتوي الفرضيه للجمعه. فهمتوا المسألة من أين أتت؟ لكن هو يعني الصحيح خلاص أنه لا يحتاج، لذلك قلنا لذلك هو الحق بالرابع أنه قد يكون فيها خلاف. يبدأ معنا أربع أقسام. قسم لا يشترط التعرض له بلا خلاف الكفارات، وقسم لا يشترط التعرض له بلا خلاف حج والعمرة وصلاة الجمعة، وقسم يشترط التعرض له على الأصح، ومثل به الغسل والصلاة والزكاة بنفس الصدقة، والرابع اللي هو لا يشترط فيه على الأصح أيضا اللي هو مثل الوضوء. وقلنا أنه ممكن يلحق بالثالث على أساس أنه ممكن يكون هناك وضوء نفع، هو في المدى أو الكتاب أو المصنف قال الحق بأنه لا يشترط فيه الفرضية، وأضفنا له الزكاة والصوم وخطبة الجمعة. طيب قال كما أنه لا يجب التعرض للأداء والقضاء. هذه أيضا إيه هو الأداء؟ الأداء فعل العبادة سواء كلها أو جزء منها في وقتين. يبقى الأداء فعل العبادة إما كلها أو جزء منها في وقتها، وقتها المقدر لها شرعا. وليس قلنا على جزء منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك العصر. فجعل إدراك جزء من الصلاة قبل خروج الوقت كأنه أدرك الصلاة. لذلك قلنا الأداء إما أنك تأتي بالصلاة كلها أو جزء منها في الوقت المقدر لها شرعا. والقضاء عكس فعل العبادة كلها، هنا بقى كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا. جيد؟ طيب هو قال لا يجب التعرض للأداء والقضاء، يعني كأنه يريد أن يقول لا يجب في النية أن تتعرض وأنت تنتوي هل أنا هذه العبادة أداء أم قضاء. يعني هل كل عبادة أنت تفعلها يشترط أن تتعرض لها أم لا؟ أولا نقول هل كل عبادة يجتمع فيها الأداء والقضاء أم لا؟ وهذا تقسيم جديد أيضا. هناك عبادات قد يكون فيها أداء وقضاء، إما أداء وإما قضاء. وهناك عبادات يكون فيها أداء فقط ولا يكون قضاء، وهناك عبادات تكون قضاء فقط ولا تكون أداء، وهناك عبادات الرابعة أيضا لا تكون أداء ولا قضاء. اصبروا واصطبروا. طيب إذا الأولى يجتمع الأداء والقضاء في بعض العبادات، ما هي؟ الصلوات الخمسة قد تكون أداء وقد تكون قضاء. العبادة اجتمع فيها الأداء واجتمع فيها القضاء. فمن تصلي الظهر في وقته صليت أداء، صليت بعد وقته كأن نمت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، فهذه يصليها قضاء. نعم، يعني في سبب شرعي للعذر، هدف العذر طبعا من غير العذر عند بعض أهل العلم لا تقدر، وهذا خلاف آخر. نتكلم الآن من أخرج الصلاة عن وقتها لعذر، نام عن صلاة أو نسيها كما جاء في سنة سابقة فليصليها، هذه يصليها قضاء، يصليها قضاء من خارج الوقت. هذا القسم الأول. القسم الثاني، قد ينفرد الأداء دون القضاء، يعني لا تكون الصلاة إلا أداء، لا يمكن أن تأتي قضاء. مثل ده واجب عليك انت الإمام؟ لا مش الإمام بس، أيوة أي إمام. مراتب؟ لا مراتب ده إمام الجمعة مش الإمام، يعني صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تقع إلا أداء. إذا انقضى وقت الجمعة لا تقضى، تصلى ظهر، فهذه العبادة لا يجتمع فيها أداء وقضاء، أداء فقط لا تكون إلا أداء فقط، وهذه لا تكون إلا في الجمعة، لن تجدها، لا يتصور فيها. النوع الرابع، قد ينفرد القضاء الثالث، قد ينفرد القضاء دون الأداء. قضاء دون الأداء، لو أتيت بها فيها جائزة. النوع الرابع، العبادة التي قد ينفرد الثالث، مش عارف ليش نركز مع الرابع، قد ينفرد القضاء دون الأداء. يعني تبقى قضاء فقط؟ هي تكون قضاء ولا تأتي أداء. أولا أنا قلت المرء الحائض، الصلوات عليها قضاء دون أداء. الصلوات هي تقضي الصلاة مع أصحاب؟ شفت بقى أنا أخذ أو أعك بأخذ لا تقضي الصلاة، بس أنا هشفع لك يعني أحسن، لكن في جائزة كده فعلا حقا غرمني. هذه فعلا، وهذه ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة الأصول عنده، قال هذا هو اللي ذكرها، قال بأن المرأة الحائض أنها تقضي، وهذه تكون العبادة في حقها هنا قضاء في الصوم تحديدا طبعا، ولا تكون أداء، فلا يكون منها أداء. ولا يعضد قول حديث سيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت كما تذكر اللفظ، كنت لو أقضي، وانا انا اريد اتاكد من الموضوع ده، قلنا بقضاء الصيام والنوم وقضاء الصلاه. هذه احسنت، جزاك الله خير، هذه انا كنت اريدها، قلنا هذه احرريه انت المره التي جاءت تسالها، قالوا قلنا والاخر كنت لا اقضي رمضان الا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي كان يحتجون به على مسألة صوم الست من شوال الذين قلنا أنه ليس فيه حجة. المهم أنه هذا قضاء. فقال الشيخ شنقيطي في كتاب في مذكرة أصول الفقه بأن هذه من العبادات، أو يعني هذه من التي تكون قضاء، صيام الحائض هذا يكون قضاء ولا يكون أداء، لأنه يحرم عليها الأداء. لو أدت في رمضان تأثم، يعني يحرم عليها الأداء، لأن هي لو حتى أرادت أن تؤدي في رمضان تأثم، لأنه هي ليست محل من أهل العبادة في هذا الوقت. هذا النوع الثالث. النوع الرابع، ألا يكون قضاء ولا أداء، وهذا لا يتصور إلا في النفل المطلق، النفل المطلق الذي ليس له وقت، فهو لا يكون أداء ولا يكون قضاء، يعني ليس مرتبط وقت حتى يخرج منه فيكون قضاء، ولا يفعل فيه فيكون أداء، بخلاف الرواتب. الرواتب حكمها حكم الفرائض، السنة الراتبة حكمها حكم الإيش؟ الفرائض. فإن قصر أو نسي ويصليها في وقت الآخر لو كان بعذر بدون تفريط، فكأنه مثل نام عن صلاة أو نسيها، كما جاء في سنة سلم عندما تأخر في أو شغل في مع الوفد في سنة الظهر فقد أو صلاها بعد العصر. كذلك فمن يعني نسي أو لم يصلي الراتبة حكمها مثل الفرض، أما يعني تأخذ وقتها وقت الفرض. لذلك بعضهم قال إذا ترك سنة الراتبة عمدا لا يقضيها، انتهى وقتها، إذا ترك عمدا لا يقضيها انتهى وقتها. أما إذا تركها إذا كان الشغل أو لم يتمكن أو نسي فيقضيها في وقت آخر، مثل الفريضة من نام عن صلاة أو نسيها. لكن النفل المطلق هو الذي يقال في هذا الكلام بأنه لا يتعرف الأداء ولا القضاء. هذه العبادات الأربع أقسام. طيب، عرفنا عرفنا الأداء وعرفنا القضاء. المصنف كلامه هنا يقول بأنه لا يجب التعرض للأداء والقضاء، يعني أردت أن تقوم تصلي الظهر، الآن قال في الأول لابد أن تتعرض للفرضية وتعرض للتعيين، يعني تعين الفرض وتعين الظهر، انتهي من هذا إن شاء الله. طب هل يجب أن تقول أيضا تضيف إلى هذه النية الفرضية ونية التعيين نية الأداء أو نية القضاء؟ هو هنا يقول المصنف ولا يجب التعرض للأداء والقضاء، كأنه هذا المذهب وأيضا قول الحنابلة بأنه لا يشترط عندما أن تنتوي هذه الصلاة أداء أم قضاء، طبعا بخلاف العام الذي يقوم أنا قمت أصلي في المكان الفلاني صلاة الظهر حاضر جمعا وراء الإمام الفلاني أداء، وهذا كله بين هذا البدع يعني اللي موجود، لكن أنا أتكلم في الآن في المسألة العلمية أنك قال هنا لا يشترط التعرض في الفرضية للأداء أو القضاء، أنت فقط تنوي إما الفرضية كما أراد أو الفرضية والتعيين أو يعني التفرق. ولكن لا يتعرض للأداء ولا القضاء. تنبيه، قال المصنف تنبيه، هل قديش طبعا نتابع الإنابة مهمة صحيح. حتى نتابع من قبل الأمر الثالث. قال هل تجوز الاستنابة في النية؟ قال ابن القاص وغيره لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترن بفعل كتفريق الزكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت وحج وتبعه على ظاهره السيوطي، لكن المرجح كما في التحفة في باب الوكالة صحة التوكيل في النية فقط. قال وقول بعضهم لا يصح أن يوكل فيها آخر مردود، انتهى نقله الشارح. هذه مسألة مهمة جدا، هل مسألة هل تجوز الاستنابة في النية، يعني هل تجوز تنيب أحد عنك في النية، تقول له مثلا صلي عني. الأصل أن الأعمال قبل النية، لأن النية جزء قلنا أو يعني هو هنا يتعرض لمسألة الاستنابة في النية، هل يجوز الاستنابة في النية ولا لا؟ نقول أولا هل يجوز الأعمال الشرعية فيها الاستنابة أم لا؟ يعني هل تجوز أن تقول لأحد صلي عني أم صوم عني مثلا؟ لا نقول حج عني واعتمر أن فيه دليل، وهذا سنخرج به الحج والعمرة. الصيام فيه دليل عن الميت فقط. لذلك نقول الأصل القاعدة أنه ليس هناك إنابة في الأعمال الشرعية، دي القاعدة. القاعدة أنه ليس هناك إنابة، والدليل قول الله عز وجل ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس للإنسان إلا ما سعى. فالذي يسعى الإنسان هذا هو الذي له. فهذه الأصل نقول بأن الأصل في العبادات والأعمال الشرعية أن لا يجوز فيها الاستنابة إلا ما خص الدليل أو إلا ما استثنى الدليل. جاء الدليل في الحج والعمرة بجواز أو في الحج والعمرة معه بجواز الاستنابة كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم، لأنه بين المرأة قالت أبي لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. أفحج عنه؟ قال نعم. وأيضا جاء في الصوم عن المرأة التي مات عنها أبوها وكان عليه صوم، أو ما أذكر المرأة أو الرجل كان عليه صوم، فقال أصوم عنه، فبين مثال قالوا نعم يصوم عنه كأنه دين فأنت صوم عنه. فجاء الدليل أيضا في الصوم، وجاء الدليل في الحج والعمرة في الحج، وجاء الدليل في الاستنابة في الصوم. يبقى الأصل أنه لا يجوز الاستنابة إلا ما جاء الدليل في ذلك، وهذا أمر مهم. لماذا نقول أنه يتفرع على هذه المسألة التوسع بقى؟ من قال من يجوز قراءة القرآن عن الغير، يعني أقرأ القرآن وأهدي الثواب مثلا، أذبح وعن وأهديله وغير ذلك من العبادات والأعمال الشرعية، فقلنا نقول الأصل فيها أن الإنابة لا تجوز إلا ما جاء الدليل بالتخصيص. والصلاة ما هي الصلاة؟ أصلي عنه مثلا، أو يعني أسبح عنه، أذكر عنه، الذكر وهذه الأشياء كلها، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم الذين يعبدون، لا يعبد أحد بالنيابة عن أحد، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهنا العبادة الأصل فيها تأتي من الشخص من المرء، ولكن إن جاء الدليل في أن هناك عبادات يتوكل فيها يعني يوكل فيها، فتكون النية هنا تبع للعبادة، يعني رجل يذبح عنك أنت وكلته بالذبح وكلت التفريق في تفريق الزكاة، وكلت في إخراج، وكلت في إخراج صدقة معينة. فأنت الآن هذه وكلت في هذا الفعل، فهو النية ستكون تبع وليس استقلالا. يعني أنك وكلت أن يسبح فلا بد في نية في الذبح، فهو لا بد أن يسبح بنية أنه يسبح عنك. فهنا النية جاءت إيش؟ تابع للعمل وليس مستقل. هذه في العبادات التي إيش؟ أيضا يجوز أنك أنت تنيب فيها، إنه ليس كل العبادات تنيب، مش هتقول الواحد صلي، لكن جاء أنك توكل وأن يسبح عنك. وهذه حدثت في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كم 63 أو ما أدري ما يقرب، وترك الباقي لمن؟ لعلي رضي الله عنه يسبح عنه. فجاء أيضا دليل. هذه الأعمال التي فيها الوكالة، الوكالة ليست أن يفعل العبادة بما عنك، لأنك أنت الذي ذبحت، أنت الذي أخرجت الشاة ودفعت قيمتها، لكن أنت وكلت في الذبح فقط. واضح؟ هذه الأفعال، هذه النية فيها تكون تبع، النية تكون فيها تبع لا استقلال. لذلك يعني حتى وإن صام عن ميت له وهو يصوم عنه لأنه يفعل الصوم، وجاءت النية تبع للصوم. يعني النية هنا لابد منها، لأن العبادة هذه جاء فيها الاستثناء. فإذا الشاهد بأن إذا وقعت النيابة وجاءت بدليل، فالنية تكون هنا تبع لهذه النيابة، تبع لهذا العمل. ما يتفرق في إيش بالضبط؟ هي كده كده أصلاً هو مفيش نيابة بس لولا الاستثناء، صح؟ بس هو انا اقصد اللي هي يعني النيه جاءت متابعه للفعل ولم يستقل بالنيه منفصل. طب يعني ايه يستقل بالنيه منفصل؟ هي اي نيه بتيجي تبع الفعل، يعني هي بتيجي منفصل خالص. يعني اقصد لك اذا حج عمرو عن زيد مثلا، ماشي، فالنيه الذي نواها عمرو عن زيد هي مصاحبة للحج، لأن في جواز بالحج عن الغير، فانتوى هذه النية مع الحج. بتكلم على النية ينفع نية تنفصل تدرجها منفردة كده؟ لا لا، يعني ما ينفعش أقول أنا سأنتوي أقرأ القرآن، يبقى إيه هذا؟ ولا ينفع أقول أنا سأنتوي الحج عن غير. لا، واتت النية الأولى طبعا ما فيش دليل أصلا أن يقرأ القرآن غير، والثانية في دليل، لكن النية لم نأتي هنا استقلالا، ما قالش أنا أنتوي الحج، لا لا، هي النية جاءت عند الحج. لأن الحركة الثمرة تجوز الحركة القضائية، حاسس منه إيه؟ هو كده كده كل الأحوال أصلا ما فيش نية. قال لي إن هو مثلا فهمت قصدك. ليش؟ هو بيقول إيش؟ هل تجوز الاستنابة؟ يعني هل ممكن النية في النية مش في العمل؟ هل ممكن؟ الاستنابة في النية. في النية، هل يمكن إنك أنت تقول واحد ينوي عني؟ النية، لأن هو بيتكلم في باب النية، في قاعدة النية، هل يقول مش الفعل فقط؟ ما هو الفعل خلاص احنا قلنا ان في جواز في الفعل، لكن حتى النية في الفعل اللي جوز الوكالة فيه لم تأتي استقلالا، جاءت تبعا للفعل. عشان الفعل أصلا، لأن أنا أصلا لا ليس هناك دليل أنك يجوز أنك تقول له إنوي عني استقلالا، أنك تنوي في أي شيء لا تنوي عني. يعني حتى في إخراج الصدقة، فأنت أصلا هو جاء يخرج الصدقة عنك تبعا لهذا الفعل، لم ينوي استقلالا النية أن أنا أنتوي ذلك، فلا بد أن تأتي تابع للفعل الذي صرح به. طيب، يبقى الأصل عدم جواز الاستنابة إلا إذا جاء الدليل في جواز الاستنابة كما جاء في الحج والعمرة وجاء في الصوم. في إشكالية أخرى إن كانت فقهيا حتى ما جاء، لأن هذه المسألة يعني فيها باب كثير يدخل فيها البدع، يعني في هذه الباب، وطبعا وينزل تحت حديث صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يأتي من ينيب عن أحد في عبادة، لا بد أن يكون معه دليل شرعي في هذه المسألة، لأن قلنا القاعدة عدم جواز الاستنابة. ثم أيضا بعضهم قال حتى وإن جاء الدليل، فالدليل الذي جاء في الفرض لم يأتي في النفل، لذلك بعضهم قال يجوز الإنابة في الحج الفريضة والعمرة الفريضة، ولا يجوز أن تنيب أحد في حج النفل، وهذا خلاف بين أهل العلم. يعني هل الدليل حتى اللي جاء في الاستنابة في الحج هذا حج الفرض أم حج النفل؟ في من قال لا، وجاء في الحج الفريضة أنه لم يستطع أن يأتي بهذا الحج، ولكن هو عليه سيسأل عنه، فأنت جعلت لك الإنابة حتى ترفع عنه السؤال، لكن في النافلة ولن يسأل عنه، فبالتالي ليس فيه إنابة. وبعضهم قال الدليل جاء عام يندرج النافلة تحت الفرض، وهذا محل خلاف بين أهل العلم كتب الفقه. في بعض الناس بتعمل عمرة للشهداء، على الذي الله عز وجل به إذا كان لم يفعل العمرة الواجبة فلا أن يعتمر عنه، أما أن اعتمر قبل ذلك إذا في العمرة ما بكان حاجة، ما هو العمرة تلحق بالحج على أساس من قال بأن العمرة واجبة، ما هو أنت الآن عندك التأصيل الأول الحج الواجب لمن قال بأن النائب في الحج والعمرة للفرض فقط، وقال بأن العمرة واجبة مرة واحدة في العمرة وده صحيح، يبقى هو لا يجوز بأنك يعتمر عنه لمن مات الأمر الفريض. وقف. وبعضهم قال لا، الدليل جاء عاما، وده قول معتبر عند بعض أهل العلم الفضلاء يعني حتى المعاصرين، أنه يجوز بأن يكون الإنابة في العهد حج العمرة فرضا ونفلا، على أساس أن الدليل كأنه جاء عاما ولم يخصص، ولا يعني مش مبحثنا الآن في المسألة الفقهية عشان ما نطيل، لكن أنا أردت أبين بأن بعضهم قال حتى وإن جاء الدليل فلابد يقف عند الفرض لمن أرى لمن قال بأن حتى هو كل ده سد باب لفتح باب الإنابة التي تكثر أن يقرأ القرآن فين وأن يهدي ثواب إيش والذكر إيش، وأنا النهارده هستغفر لفلان وهستغفر لمين وهكذا، اللي هي الاستلاف للعبادات. فالأصل هذا أن الباب هذا مقفول ممنوع إلا أن يأتي الدليل في ما استثني عليه. هذه كان نقف عند الأمر الرابع، لكم المسألة نقف عند الأمر الرابع أنه داخل في الإخلاص والتشريك في النية. الأمر الرابع بيتعرض لمسألة الإخلاص والتشريك في النية، وهو هيطول. نقف عند الثالث ونفتح فيه جزء. طيب نقف عند هذا قولي هذا.